الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس كنا نتكلم عن أحكام أو بعض أحكام الصيام، كنا نتكلم عن بعض أحكام الصيام. بقيت لنا مسألة نسيتها بالأمس، وهي ما يتعلق بالأشياء التي يظن الناس أنها من مفسدات الصيام وليست كذلك. فقلنا يعني في جملة ما قلنا بالأمس، لو أن الرجل أصبح في نهار رمضان جنبا، رجل جامع رائحته، وأنا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع بعض أهله ويكسل، كان يجامع ثم يصيبه الكسل فلا يغتسل مباشرة، والاغتسال بعد الجماع ليس بواجب على الفور، إنما يلزمك إذا جاء عليك الوقت، يعني صلاة جاءت عليك صلاة، أن تغتسل حتى تصلي. لكن يجوز للرجل إذا جامع امرأته وأصابه الكسل ألا يغتسل، له أن ينام هكذا، لكن يستحب له كما في حديث عمر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام الرجل على جنابه، يعني هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنب من غير أن يغتسل؟ فقال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. فقلت بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع أهله ونام، فلما استيقظ يعني في نهار رمضان، فاستيقظ وهو جنب، دخل عليه الوقت وهو جنب، فلا يتصور، لأن بعض الناس قال ربما يشكل على الناس كيف يصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، يعني فاته صلاة الفجر. طبعا هذا ليس معقولا إلا في الواقعة التي وقعت وكانوا في الغزوة لما ما أنقذهم إلا حر الشمس، لكن لا يتصور. لكن المراد ماذا؟ أن المؤذن أذن والنبي كان جنبا صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه صباح. إحنا عندنا الصباح بيبدأ من الساعة 7:30، لا، الصباح عند الأوائل كان إمتى؟ الفجر هو الصبح، تمام؟ فهذا جزء من جملة الأشياء التي لا تفسد الصوم. أيضا الأطرة، بعض الناس يظن أن الأطرة من مفسدات الصوم، يكون رجل مثلا مريض وقد كتب له على الأطارة أو الأطرة تؤخذ في الأنف أو في الأذن أو في العين، فيظن أنها من مفسدات الصوم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر في مجموع الفتاوى جملة من هذه الأمور، وقال بأنها ليست من مفسدات الصوم، وليس عندنا دليل أنها من مفسدات الصوم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل إنما حرم عليه أشياء وجعلها من المفطرات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، فهذه الأشياء ليس بطعام ولا بشراب، إلا ما يخشى أن تصل هذه القطرة إلى الحل، فإن كانت تصل إلى الحل فجمهور أهل العلم على أنه مستحب أن تؤخرها إلى بعد الإفطار، لكن إن فعلت ذلك فليس هذا من مفسدات الصوم. كذلك الحقن، سواء كانت الحقن هذه في الوريد أو في العضل أو ما تسمى بالحقن الشرجية، هل هذه من مفسدات الصيام؟ بالاتفاق ليست من مفسدات الصيام ولا تؤثر على الصيام. هذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالصيام. أما ما يتعلق بالصلاة، فإن الإنسان إذا أراد أن يصلي كما قلت لكم غير مرة، أنت إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى وسألك عن عباداتك ينبغي أن تكون لك حجة عند الله عز وجل. لماذا صليت؟ صليت لك يا رب. طب كيف صليت؟ الجواب صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت ما إحنا كما قلنا كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الأصل فينا الجهل، ما كنا نعلم شيئا، حتى جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نصلي، علمنا كيف نحج، كيف نزكي، كيف نصوم. فمن أراد أن تقبل صلاته فوجب عليه أن يتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأذكر لك الأكمل كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الصحابة ما كانوا يقولون هذه سنة، هذا فرض، هذا واجب، لا. المصطلحات هذه جاءت في القرن الثاني، في أواخر القرن الثاني، يعني في عصر الشافعي رحمة الله عليه، وكان أول من أسس هذه الأصول رحمة الله عليه. الشاهد من الكلام أنا سأذكر لك الأكمل، فإذا أردت أن تأتي بالصلاة على وجهها فانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاته. وليس المراد من الصلاة أنك ترص صلاة أو أن تؤدي الصلاة، وربنا عز وجل قال وأقيم ولم يقل أد. الإقامة إقامتها على وجهها كما أمر الله عز وجل. أول شيء ينبغي عليك أن تفعله بعدما توضأت، والوضوء سنرجئه يعني بعد ما نفر من كتاب الصلاة، بعد الوضوء تستقبل القبلة. تستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا في إيه؟ وأفضل نحن ننتبه، يعني لن نذكر مسائل كثيرة، إنما سنذكر بعض المسائل يعني على ترتيب، ثم نجمل بعد ذلك إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة. في الإيه؟ عندنا نعلم أن الصلاة فريضة وإيه؟ وسنة، فريضة ونافلة. الفريضة من شروطها الإيه؟ استقبال القبلة. هناك شرط آخر هو الوقت، سنذكره بعد ذلك. استقبال القبلة، القبلة إما أن تكون ترى القبلة، ترى الكعبة، وإما أن تكون كما هو الحال عندنا أو من كان خارجا عن صحن الحرم لا يرى الكعبة. فهذا يسمينا أهل العلم تسميتين، يسمي فلان يصلي إلى عين الكعبة أو إلى عين القبلة، وفلان يصلي إلى جهة إليه القبلة. في عندنا شيء اسمه الجهة، وعندنا شيء اسمه إيه؟ العين. العين هذا لمن يرى بعينه إيه؟ الكعبة. فهل يجوز لمن يرى الكعبة بعينه أن ينحرف عنها يمنة ويسرى؟ لا، فلو فعل ذلك لما صحت صلاته. هذا اسمه إيه؟ مستقبل عين القبلة. طيب، خارج عن صحن الكعبة، هو لا يرى الكعبة بعينه، أو من كانوا في غير مكة، يسمى إيه؟ مستقبل جهة القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالمدينة قال لأصحابه ما بين المشرق والمغرب قبلة. الكلام ده يحل لنا مشاكل كثير. قال ما بين المشرق والمغرب، إذا هذه الجهة، كل هذه الجهة اسمها إيه؟ قبلة. فطالما أنك لم تنحرف عن الجهة فأنت مستقبل. فإذا انحرفت عن الجهة، يعني لو فرضنا إنه الجهة هكذا، معكم ماشي، لو فرضنا إن هذه الجهة هذا كل المسافة اسمها إيه؟ ورجل يصلي هنا، فإن استقبل هذا فقد استقبل الإيه؟ القبلة. استقبل هكذا هكذا، طب استقبل هكذا، خرج عن الإيه؟ عن جهة القبلة. طب ده بيحل لنا مشاكل في إيه؟ المشاكل اللي احنا بنقع فيها ان يكون مسجد بني على غير عين الكعبة، ان بعض المساجد يراعون فيها ان يكون المسجد مستقيما معتدلا، فاذا جعلوه منحرفا فكما يقولون يعني المسجد هيتاكل منه حد، فماذا يفعلون؟ يجعلون القبلة في الاتجاه الايه؟ الذي يناسب استطالة او استدارة الايه؟ المسجد. فياتي بعض اخواننا وهم يصلون، فالناس يصلون إلى جهة وهو ينحرف بصدره يمن مثلا، أو ينحرف بصدره يسرى، ويقول القبلة جهة اليمين قليلا، فالناس يصلون إلى صف إلى جهة وهو ينحرف قليلا، نقول أنت خالفت الجماعة، فإن الناس لما صلوا إلى جهة القبلة ولم ينحرف. مفهوم كده ولا لا؟ هناك فرق ما بين استقبال العين واستقبال الجهة، ما بين استقبال العين واستقبال أنت إذا كنت في مكان وجدت البصلة مثلا منحرفة يمينا فلا تقل إن الناس يصلون إلى غير قبلة، لا، هم يصلون إلى جهة القبلة، نعم، لا يصلون إلى العين، لا يصلون إلى إيه؟ إلى عين الكعبة. فأول شيء ينبغي عليك أن تفعله ماذا؟ أن تستقبل القبلة. هناك شرط آخر هو آكد شروط الصلاة اللي هو الإيه؟ الوقت. ربنا قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه كتاب موقوت؟ يعني كتابا مؤقتا، كتابا مؤقتا له أول وله آخر، الصلاة لها أول ولها آخر. هل يجوز لرجل أن يصلي قبل الصلاة؟ يعني مثلا صلاة الظهر، هل يجوز لرجل أن يصلي صلاة الظهر قبل الأذان، قبل دخول الوقت؟ لا، ما يصح. إن صلى قبلت ولا لم تقبل؟ لم تقبل. كذلك لا يجوز لرجل أن يصلي بعد خروج الوقت إلا بعذر. إلا بإيه؟ ولذلك اختلف أهل العلم، من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها، من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها، اختلفوا في أمرين: الأول هل يكفر ولا لا يكفر؟ الثاني هل إن تاب يصلي ولا ما يصلي؟ المسألة الأولى وهي من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها يكفر ولا لا يكفر؟ أهل العلم اختلف، الجمهور على أنه لا يكفر، والحنابلة في قول على أنه يكفر. خلاص، احنا سنخرج بهذا الايه الخلاف، لكن انا اقول لك اهل العلم اختلفوا في من ترك صلاه واحده متعمدا، فكيف بمن لم يصلي عياذا بالله؟ كيف بمن لم يصلي عياذا بالله؟ هذا ما يجوز. اما الشيء الثاني، رجل اذن لصلاه الظهر، اذن لصلاه الظهر، فقلت له صلي، قال لك مش صلي، فجئت عليه بعد وقت آخر قلت له صلي، قال لا مش صلي، حتى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، هل يصلي ولا ما يصلي؟ فهل إن صلى فقد صلى صلاة صحيحة ولا ما صلى صلاة صحيحة؟ اختلف أهل العلم. فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون يقضي الصلاة، يقضي الايه الصلاة، وليس على ذلك حجة إلا القياس سنذكره. وذهب أحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والشوكاني رحمة الله عليه، وجماعة من أهل العلم، إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه إن أراد أن يصلي الصلاة بعد خروج الوقت فنحن نقول له لا، لا تصلي، ولا يجوز لك أن تصلي الصلاة بعدما خرج وقتها متعمدا. أيهما أرحم له؟ أيهما أخف؟ اللي بيقول ما تصليش ولا اللي بيقول صلي؟ مين أخف؟ ها؟ إن مين بيخفف على الراجل ده؟ اللي بيقول له ما تصليش ولا اللي بيقول له صلي؟ بيخفف على اللي بيقول له صلي. ليه؟ فإنه إن صلى فقد برئت ذمته. طب إن لم يصلي؟ فهو بين مشيئة ربي، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. يعني هو معلق من الإيه؟ من المشيئة، معلق في الإيه؟ في المشيئة. ولذلك القول الراجح، وليس على يعني على هذا القول على خلافه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. ذكر من؟ النائم. طب النائم والناس يشتركوا مع بعض في إيه؟ في ذهاب العقل. في ايه؟ النائم والناس يشتركان في ذهاب العقل، فمن ذهب عقله جاز له القضاء، فمن كان عقله حاضرا وتعمد الخروج فلا يقبل منه. مفهوم ولا لا؟ ولذلك هذا ايه؟ هذا القول هو الراجح، وهذا يعني فيه شدة عن الذي ترك الصلاة، وان كان كلام الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. هذا ما يتعلق بالايه؟ بالايه؟ باستقبال القبلة. يبقى شيء يعني آخر قبل أن ندخل في الصلاة مباشرة، ثم يعني بعد ذلك إن شاء الله يعني في الأيام التي تأتي نبدأ في تتابع المسائل. بعدما استقبل القبلة يجب عليه عند طائفة من أهل العلم أن يصلي إلى سترة. يصلي الإيه؟ إيه السترة دي؟ السترة شيء يحجزك أن يمر بين يديك أحد. أنت داخل تصلي والمسجد واسع، ماذا تفعل؟ تأتي إلى الجدار فتجعل الجدار سترة، أو تأتي إلى عمود وتجعل العمود سترة، أو وجدت الجدر ممتلئة والإسطوانات الأعمدة ممتلئة، وجدت رجلا جالسا فاجعل هذا الرجل الجالس سترة. اشمعنى السترة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن خزيمة بإسناد جيد كما قال طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتدفع فإن أبى فلتقاتل فإن معه شيطان. إيه معنى الكلام ده؟ حتى لو أنت بتصلي في غرفة نومك يجب عليك أن تتخذ سترة. ها نعم يجب. لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال فإنك لا تدري ما يمر بين يديك. يعني إيه ما تدري ما يمر بين يديك؟ يعني هناك من الجن من يريدون أن يقطعوا عليك صلاتك. هناك من الجن من يريدون أن يقطعوا عليك صلاتك وقد فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا به قد عمل يعني أمسك بيده شيئا وهو في الصلاة فالصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم فبعدما فرغ النبي من الصلاة قال يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله في صلاتك. قال إن الشيطان أراد أن يقطع علي صلاتي. في شيطان جه وحب يعدي من قدامي. قال فأمسكته حتى سال برد لعابه على يدي. حتى لعاب الجن سال على ايه؟ على يدي. قال فأمسكته فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في عمود المسجد في سارية المسجد ولجعلت الصبيان يلعبون به لذلك أنت لا تدري من يمر بين يديك. طب السترة دي قد إيه وإنت تكون قريب قد إيه منها؟ نخليها لحد بكرة إن شاء الله نقوم عليها. تمام؟ في شيء أنبه عليه وهو ما يتعلق ب لأن جاءتنا شكاوى كثيرة ما يتعلق بالصبيان الصغار الأولاد الصغار لا سيما في مصلي النساء. الأخ أنك لما دخلت بيت الله عز وجل لا تتكلم إلا للذكر أو ما له مصلحة. نحن لا نمنع أن يدخل الغلام المسجد والحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث باطل لا يصح. هذا حديث لا يصح. إنما الصحيح ماذا؟ أنك تحث هذا الصبي على أن يفعل ما يؤذي الآخرين لأن هذا من باب إيه؟ من باب التعاون على البر والتقوى. أنت إذا لم تأذي بالصبي مثلا والناس يصلون في سكينة وفي خشوع أنت تؤجر على ذلك إن كان في نيتك هذا. لكن تأتي بالولد الولد ما يحسن يصلي ولا يجلس وليست لك عليه سيطرة ثم يجي الولد دلنا وصرة ويلعب هنا ويؤذي مثلا بعض الناس يلعب يعني لعبا كثيرا ماذا يحدث؟ تضر بالناس تضر بنفسك ويتأذى الناس منك. لذلك نحن نقول ينبغي نعم لا نمنع الأولاد لكن في نفس الوقت نعلمهم إذا كان الولد ليس مميزا فمن باب أولى ألا تأتي به إن لم يكن مميزا ومراعيا لأحكام المسجد أو إن كان غير مميز لكنك تستطيع أن تسيطر عليه فلا بأس أن تأتي به. كذلك النسوة والنسوة كلمة عربية ينبغي على النساء أيضا ألا يتكلمن لأن بعض النساء يدخلن في مجادلات ومساجرات في المسجد في أمور الدنيا فهذا أيضا لا يجوز. وينبغي أن نقطع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيمة له في المسجد فوجد رجلا يقرأ القرآن وآخر يصلي أو وجد آخر يصلي والذي يقرأ القرآن قد رفع صوته شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمهل وأخفض صوتك فكلكم ينادي ربه ينادي ربه فلا يرفع أحدكم صوته على صوت أخيه. يعني من أنت بتصلي أنت تقرأ القرآن فلا ترفع صوتك إذا كان هناك من يصلي حتى لا تؤذي الذي يصلي فكيف يعني الصوت في غير ذلك. لذلك ينبغي نحن نحافظ على الجو العام للمسجد. كلما كان المسجد هادئ كلما يعني كانت القراءة متزنة هذه واحدة كلما كان التدبر أفضل هذه ثانية وكلما يعني يرى الإنسان في وجودي في هذا المسجد نوع من السكينة. نحتاج إلى أن نفعل ذلك، نسأل ربنا سبحانه وتعالى الإعانة والسماء. أعطيكم إن شاء الله الكتاب، اللي أخذ الكتاب مرة لا يأخذ ثانية، ماشي، ويوزع عليكم الكتاب. هذا الكتاب متعلق بالأحداث التي مرت، يعني الذي ينظر في الكتاب ينظر إليه من الوجهة الشرعية، وابعدونا عن الناحية السياسية، خلاص ابعدونا خالص عن الايه الناحية السياسية. نحن ليس لنا في السياسة المخالفة للشرع، ليس لنا في السياسة المخالفة للشرع. الكتاب هذا يجمل لك أصول أهل السنة في المسائل المتعلقة بهذه الأمور. أنت الفيصل بيني وبين غيري، أدلة شرعية، هذا ستجده إن شاء الله في الكتاب. فاللي أخذ الكتاب ما يأخذوش مرة أخرى. مش تفضل بس بسرعة، بس رجاء اللي أخذ الكتاب ها مرة واحدة بس. بسرعة بسرعة. احنا نسينا شيء في الصيام ولا نسينا شيء؟ الله مستعان. ماشي بس بسرعة بس. ماشي. خط بسرعة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بينهم يذكروا فأبى أكثرهم

قل له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احق دماء المسلمين. اللهم احق دماء المسلمين. اللهم احق دماء المسلمين. اللهم جنبنا وجنب المسلمين كل فتنة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.